الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من قراءة كتاب المواهب الربانية من الآية القرآنية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 76 و300 و1000 رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لصفات أهل الإيمان، فإنه ذكر قوله فائدة عظيمة، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق، وهي الإيمان، وبين شيئا من فضائله، ثم بين شيئا من صفات أهل الإيمان. وكما ذكرنا من قبل أن الشيخ سيمر على جملة من الآيات التي فيها بيان أوصاف أهل الإيمان من القرآن العظيم، ومر معنا ما جاء في أوائل سورة التوبة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى موضعا آخر في بيان صفات المؤمنين، وهو أول سورة المؤمنون، فقال الشيخ: وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه جملة من أوصاف المؤمنين ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة العظيمة، فقال: قد أفلح المؤمنون. هذا بيان لعاقبة أهل الإيمان وشيء من جزائهم، وهو أنهم يفلحون. فقد ذكر الله قال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، وسبق الحكم عليهم بالفلاح سبقه بقد التي تفيد التحقيق، يعني أن الفلاح متحقق لأهل الإيمان، الفلاح متحقق لأهل الإيمان. والفلاح هو كما قال أهل العلم اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. هذا من أجمع ما قيل في بيان معنى الفلاح، أنه اسم جامع لكل خير. فهذا الفلاح الجامع لكل خير متحقق للمؤمنين، متحقق للمؤمنين. فما هي أوصاف هؤلاء المؤمنين؟ هي ما المذكورة في هذه الآيات. ثم بعد أن ذكر الله أوصافهم بيّن أن جزاءهم في الآخرة أنهم يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس كما جاء في الحديث هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسط الجنة. فتأمل يا عبد الله هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات، واحرص على الاتصاف بها، احرص على الاتصاف بها ليحصل لك الفلاح ولتحصل على إرث الفردوس الأعلى. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه هي أول أوصاف أهل الإيمان، وهو الخشوع في الصلاة، وهو الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو السكون فيها والطمأنينة، السكون فيها والطمأنينة. ويدخل في ذلك، وهذا أمر واجب، وهذا خشوع واجب، ويدخل في ذلك أيضا وهو الخشوع بالتأمل والتدبر لما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى وللأدعية والأذكار. ومن صور الخشوع في الصلاة استحضار أن العبد، أنك يا عبد الله واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنك تناجيه في هذه الصلاة. فإذا قلت سبحان ربي الأعلى فإنك تستحضر هذا الشعور، وهو أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله في قبالة المصلي إذا صلى. وكذلك إذا سجدت فإنك تستحضر أنك تسجد بين يدي الله، وأنه أمامك تسجد له، وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكذلك إذا قرأت القرآن الحمد لله رب العالمين، تستحضر أنك بذلك تخاطب ربك جل وعلا، الذي هو أمامك فتحمده، تقول الحمد لله رب العالمين، ثم تثني عليه بأن له الرحمة الرحمن الرحيم، ثم تعظمه وتبجله وتمجده بأن له الملك المطلق فتقول مالك يوم الدين، ثم تقر له بالوحدانية في العبادة وبأنه هو وحده الذي يستعان فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تسأله بعد ذلك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تخاطب ربك بذلك، تستحضر وقوفك بين يديه، فإن هذا من صور الخشوع في الصلاة. فهذه هي الصفة الأولى من أوصاف المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون. ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، هو الكلام الذي لا فائدة فيه. فمن صفات أهل الإيمان أنهم معرضون عن اللغو، أنهم معرضون عن اللغو، وهذا يتضمن أنهم أيضا معرضون ومجانبون ومبتعدون عما هو أبعد من اللغو وهو الكلام المحرم. فإذا كانوا أبعدوا عن الكلام أو أعرضوا عن الكلام الذي لا فائدة فيه فهم من باب أولى مجتنبون ومجانبون ومبعدون للكلام المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والفحش والإفساد في الأرض، هم أيضا يبتعدون عن ذلك من باب أولى. ولذلك جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن الإيمان أن تقول الخير أو تصمت عما سواه، والصمت عما سوى الخير يدخل فيه الصمت عما لا فائدة فيه والصمت عن الكلام المحرم. الخير هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر الله، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تدعو الناس إلى الخير، فكل ذلك داخل في الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان الموعودين بالفلاح وبالفردوس الأعلى أنهم عن اللغو معرضون. الصفة الثالثة من صفاتهم قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وذلك أن النفس مجبولة على حب المال، مجبولة على حب المال وحب الخير. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يدفعون أو يعني يعارضون هذا الهوى من نفوسهم فيبذلون الزكاة، فيبذلون الزكاة، وهي قدر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في مال العبد إذا بلغ النصاب أن يدفعه، وهو قدر يسير يختبر الله به عباده هل يقدمون محبته على هوى نفوسهم أو لا، يخرجون هذا القدر، وبذلك يحصل لهم كمال الإيمان الواجب، ويحصل أيضا في المجتمع التكافل الاجتماعي بأن يبذل الغني شيئا وهو شيء يسير من ماله إلى المحتاجين. فهذه الصفة الثالثة من صفات أهل الإيمان أنهم للزكاة فاعلون. الصفة الرابعة قال والذين هم لفروجهم حافظون. من صفات أهل الإيمان حفظ فروجهم، حفظ فروجهم، فيحفظونها عن النظر ويحفظونها عن يعني الاستمتاع بها فيما لا يجوز، فيحفظونها عن الزنا وعن اللواط، ويحفظونها أيضا عن الاستمناء المحرم. لذلك يستدل أهل العلم بهذه الآية على حرمة الاستمناء، لأنه مخالف لحفظ الفرج، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الفرج إلا في أمور بينها بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن الاستمتاع بالفرج يكون مع الأزواج ويكون مع ما ملكت الأيمان، ما ملكت يمينك أي من الجواري والإماء التسري، فهذا هو المباح مع الأزواج أو مع ما ملكت الذرية، وما عدا ذلك فإنه يجب حفظ الفرج عنه، ويدخل في ذلك كما مر الزنا، ويدخل في ذلك اللواط، ويدخل في ذلك الاستمتاع المحرم كله، سواء بالاستمناء أو حتى بما دون الوطء المحرم كالمفاخذة ونحو ذلك، كله داخل في حفظ الفرج. المستثنى من ذلك الجائز هو على الأزواج وما ملكت اليمين، قال فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني ما بعد ذلك، يعني ما بعد الأزواج وما ملكت الأيمان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون الظالمون. إذن هذه الصفة الرابعة من صفات أهل الإيمان، وهي حفظ الفرج إلا عن الأزواج وما ملكت اليمين. الصفة الخامسة في قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفات أهل الإيمان الصفة الخامسة والصفة السادسة هي مراعاة الأمانة ومراعاة العهد بحفظهما والقيام عليهما بما يصلحهما. فأما الأمانة فإذا أؤتمن الإنسان أمانة فإنه يقوم عليها ولا يعرضها للتلف. وأعظم الأمانات التي أؤتمن عليها العبد هي أمانة الدين، هي أمانة الدين. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه هي أمانة الدين وأمانة التكاليف، أمانة الأوامر والنواهي. فيجب على المؤمن مراعاة هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها وكلفك بها من بين سائر المخلوقات. فالمكلفون اختصوا من بين سائر المخلوقات بأن كلفوا بالأوامر والنواهي. قالوا الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كذلك إذا قطع الإنسان الأمانة إذن أمانة الدين أعظمها، وكذلك غيرها من الأمانات. فإذا أتمنت على أمانة أعطيت أمانة الواجب عليك هو مراعاتها، أي رعايتها وحفظها والقيام عليها بما يصلحها وعدم يعني تعريضها للتلف. والأمانات كثيرة كل ما أتمنت عليه. ومن أعظم الأمانات أيضا أمانة الرعاية والتربية للزوج والذرية، هذا من أعظم الأمانات التي أتمنت عليها يا عبد الله. فأنت أتمنت على زوجك وعلى ذريتك، فالواجب عليك هو الحرص على ما استرعيت وعلى ما استؤمنت عليهم، بالحرص على إصلاحهم وإبعادهم عما يضرهم. وكذلك الزوجة كذلك هي مؤتمنة، مؤتمنة على زوجها بحفظه في نفسها وفي بيتها وفي بيت زوجها، وكذلك هي مسترعاة أيضا بإصلاح أولادها بمساعدة زوجها في إصلاح ذريتهم. وكل إنسان ينظر في هذه الأمانات التي استؤمن عليها فيرعاها. قالوا الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن الله سبحانه وتعالى أيضا أخذ على المكلفين من العباد من الإنس والجن، أخذ عليهم العهد أن يقوموا بهذا الدين، أخذ عليهم العهد وهم في أصلاب آبائهم، أخذ عليهم العهد أن يقوموا بهذا الدين. فهذا أعظم العهود أن يقوم العبد به ويحرص على الوفاء به وأن يحرص على رعايته. وكذلك إذا أعطى غيره من خلق الله، إذا أعطى غيره من الناس عهدا وميثاقا، فالواجب عليه رعاية هذا العهد وعدم نقضه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ثم ذكر الله تعالى الصفة الأخيرة من صفات أهل الإيمان، وهي في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاته، يحافظ عليها بأمور، يحافظ عليها من الرياء، فلا يجعل للخلق فيها نصيبا بل يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. يحافظ عليها بمتابعة السنة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها بالخشوع، يحافظ عليها بحسن الطهارة لها، يحافظ عليها بإقامتها في وقتها وأن لا يؤخرها عن وقتها، يحافظ عليها بإقامتها جماعة في المسجد. كل ذلك داخل في المحافظة على الصلاة. فالله سبحانه وتعالى ومن عظم الصلاة بدأ الله بها في هذه الصفات وختم بها. فأول صفات المؤمنين هي الخشوع في الصلاة، وآخر صفاتهم هي المحافظة على الصلاة. وهذا يدل على عظم هذه الشعيرة من شعائر الدين. ولذلك قال عبد الله بن شقيق بن عبد الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وقال الشرك ترك الصلاة. فهي أعظم العبادات، ولذلك شرعها الله، كل التكاليف شرعها الله في الأرض إلا الصلاة. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرض عليه الصلاة ثم. فالواجب على المسلم المحافظة على هذه الشعيرة. محافظة عليها بأدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من اللطائف في هذه الآيات أنه بدأها بالخشوع وختمها بالصلاة، وقد ورد بذلك حديثان، وقد ورد بذلك حديثان أن أول ما يفقد الناس من دينهم الخشوع في الصلاة، وآخر ما يفقدون من دينهم هو الصلاة. ولذلك بدأ الله بالخشوع في الصلاة وختم صفاتهم بالمحافظة على الصلاة، لأن أول ما يفقد من الدين هو الخشوع في الصلاة، وآخر ما يفقد من الدين هو أداء الصلاة وفعلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن هذا بيان مختصر لما ورد في هذه الآيات، ثم نقرأ تعليق الشيخ وبيانه لما ورد فيها. فقال رحمه الله تعالى: فبهذه الأوصاف العظيمة يكمل الإيمان ويتحقق، وهو ميزان للخلق. فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها، فلب الصلاة هو الخشوع، هو ثمرتها، وآتوا الزكاة المأمورة بها، وآتوا الزكاة المأمورة بها. قال: وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن اللغو والكلام الباطل. نعم، وهذا من أصعب ما يكون، حفظ اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذي أضمن له الجنة. احفظ لسانك عن الحرام واحفظ فرجك عن الحرام، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وليس هذا بالأمر السهل، بل هذا من أشق الأمور. فيستعين المسلم بربه سبحانه وتعالى أن يوفقه لحفظ لسانه. ولذلك استغرب معاذ رضي الله عنه، قال: وهل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل يدخل الناس النار بسبب ما يقولونه، فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فخطر اللسان عظيم يتفطن له المسلم. قال: وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن اللغو والكلام الباطل. قال: ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه، يعني ما هو أبعد. فاللغو الذي هو الكلام الذي لا فائدة فيه، أبعد منه هو الكلام المحرم، فذكر الأدنى لينبه على ما هو أبعد منه. قال: فإخبار الله أنهم عن اللغو الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه معرضون، يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم. ثم قال: وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى، وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها. إذن البعد عن أو حفظ الفروج، حفظ الفروج كما ذكر الشيخ يكون بأمرين. الأمر الأول بحفظ البصر، بحفظ البصر، لأن البصر هو البريد إلى الوقوع في الفاحشة. فإذا غض الإنسان بصره كان هذا يعني أول، كان هذا السبب الأول في حفظ الفرج. فذكر الشيخ أن حفظ الفرج يكون بأمرين: الأمر الأول بحفظ البصر، والأمر الثاني بالبعد عن الفواحش ومقدماتها، بالبعد عن الفواحش. ولذلك كان، ولذلك الله جل وعلا في القرآن يأمر بالاجتناب ولا يأمر بالترك في الزنا، يأمر باجتنابها، يعني المحرمات، بأن يجتنبها المسلم لا مجرد الترك. فإن المجانبة أن يكون الإنسان في جانب وهي في جانب، فيكون مباعدا لها، مبتعدا عنها أو تاركا لها، ومبتعدا عن الأسباب المقدمة لها. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتناب، ولا يقول اتركوا، يقول اجتنبوا الفواحش. فهكذا يكون حفظ الفرج بغض البصر وحفظه، ويكون بالبعد والاجتناب عن الفواحش ومقدماتها، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال الشيخ: ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم، وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم، فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام، ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وكذلك العهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا ذكر الله ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه من أعظم صفات الإيمان، أن يؤتمن وأن يكون مأمون الجانب من الخيانة ومن الغش ومن الخديعة ومن المكر. ثم قال الشيخ: ووصف المنافق بضد ذلك. ووصف المنافق بضد ذلك، فالمنافق هو بضد هذه الأوصاف، فليس خاشعا في صلاته، وليس معرضا عن اللغو، وليس فاعلا للزكاة، وهكذا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى موضع آخر من القرآن العظيم فيه بيان شيء من أوصاف المؤمنين، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله وبالرسل الذين أرسلهم، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع هداه أينما كان، آمن بجميع الإلهية والرسل، والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء، وسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه وأن يتجاوز عنه إذا قدم عليه. نعم، هذا بيان شيء من أوصاف أهل الإيمان في آخر آيتين من سورة البقرة، وهما آيتان عظيمتان فتحت لهما أبواب السماء، وجاء في فضلهما أن من قرأهما في ليلة كفتاه واختلف أهل العلم في معنى كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل وقيل غير ذلك، والأقرب والله أعلم يعني كفتاه يعني حفظتاه من كل سوء وشر ومكروه، يعني أنهما تكفيانه وتحفظانه بأمر الله وتقديره من كل سوء وشر ومكروه. أتاني الآيتان قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله. فالمؤمنون من صفاتهم أنهم يؤمنون، يعني يصدقون تصديقا جازما بالله وبملائكته وكتبه ورسله. فهذه بيان يعني بعض أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، الواردة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. خمسة من هذه الأركان واردة في هذه الآية. قال: كل آمن بالله، هذا الأول. الثاني قال: وملائكته. الثالث قال: وكتبه. الرابع قال: ورسله. ثم الخامس اللي هو الإيمان بالبعث في قوله تعالى: وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا يعني يشير إلى الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان بالقدر فهو داخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو قدرة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. فهي من أوصاف الله جل وعلا، فهي داخلة في الإيمان بالله. الإيمان بالله جل وعلا، نتكلم عن أركان الإيمان باختصار. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور. أولها الإيمان بوجوده، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بربوبيته، فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو رب كل شيء، وأنه خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه، بأن تفرده سبحانه وتعالى بأفعاله. الأمر الثالث ما يدخل في الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بتوحيده بألوهيته، يعني بأن تعتقد بأنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وكذلك تؤمن بأسمائه وصفاته. هذا الأمر الرابع، الإيمان بأسماء الله وصفاته، فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بكمال الأسماء والصفات، فتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، وتعتقد وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال من هذه الأسماء والصفات، فتؤمن بأن الله له وحده كمال الرحمة، فهو منفرد بكمال الرحمة، وإلا فالمخلوق له رحمة، لكن الله انفرد بكمال الرحمة، والمخلوق له كرم، ولكن الله انفرد بكمال الكرم، المخلوق له قوة، ولكن الله انفرد بكمال القوة. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن وتعتقد بأن الله جل وعلا المنفرد بكمال الصفات. فهذا ما يتضمنه توحيد يعني الإيمان بالله، أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. ثم الركن الثاني قال الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وهذا يتضمن يعني صفة خلقهم، وأن الله خلقهم من نور، وأن تؤمن بأوصافهم ما ورد من أوصافهم، كما جاء في جبريل أن له 600 جناح، وكما جاء في أوصاف حملة العرش وغير ذلك. وأن تؤمن بالأمر الثالث، أن تؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. والأمر الرابع، أن تؤمن بما ذكر الله من أعمالهم التي كلفوا بها، فجبريل عليه السلام كلف بالوحي، وميكائيل كلف بالقطر، وإسرافيل كلف بالنفخ في الصور، وهكذا. هذا هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب، بأن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على رسله ليبلغوها إلى الناس، وأنها مشتملة على كل خير، وأنها مشتملة على كل خير مما فيه صلاح العباد في أمور دينهم ودنياهم. الأمر الثاني، أن تؤمن بما سمى الله من هذه الكتب كصحف إبراهيم وموسى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الأمر الثالث، أن تعتقد بأن القرآن الذي هو خاتمة كتب الله سبحانه وتعالى أنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ، فهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود، يعني إليه ينسب أو يعود إليه في آخر الزمان فيرفعه جل وعلا، وأنه قد تكفل الله بحفظه فلا يتطرق إليه شيء من التحريف، حفظه الله بحفظه وهيأ له من عباده الصالحين حفظة كتابه من يحفظ الله بهم، أو من هيأهم سبحانه وتعالى لهذه المهمة الشريفة وهي أن يحفظ بهم كتابه. وأن تؤمن بأن هذا القرآن هو الناسخ لجميع الرسالات والناسخ لجميع الشرائع، فهو المهيمن على الكتب التي قبله، فهو المهيمن على الكتب التي قبله، يعني أنه علا عليها ونسخها. وأن تؤمن بأن هذا القرآن هو رسالة عامة لجميع الخلق، فليس مخصوصا بناس معين، وأن تؤمن بأنه عام للسابق والحاضر واللاحق إلى أن تقوم الساعة، فهو شامل لكل ما يصلح العباد في كل وقت وفي كل حين، وشامل للناس جميعا، فهو رسالة عامة للناس أجمعين، وأن كل ما فيه حق. الركن الرابع، الإيمان بالرسل، فتعتقد بأنهم من عباد الله، من بني آدم أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى خلقه ليبلغوا الناس دينهم، وكذلك أن تؤمن بمن سمى الله منهم، والمذكور في القرآن من أسماء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا مذكورون في القرآن، وأن تؤمن بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده كما جاء في الحديث ووصفه الله بأنه خاتم النبيين، يعني آخرهم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. وأن تؤمن بأن دينه الذي جاء به هو خاتمة الديانات التي يعني تعبد الله بها عباده، فهو المهيمن على الدين كله، وهو الناسخ لجميع الشرائع. ومن بلغه دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به مات كافرا. والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فشريعة الإسلام عامة لجميع الخلق، من لم يؤمن بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس. اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، فيدخل فيه ما يحصل في القبر وما يحصل يوم القيامة. ما يحصل في القبر من فتنة وسؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك، وكذلك ما يحصل فيه من نعيم لأهل الإيمان، وما يحصل فيه من عذاب لغير أهل الإيمان، وكذلك ما يحصل من البعث والنشور والموقف والشفاعة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقبل ذلك الميزان والصحف والحوض والصراط. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والخامس الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر له أربع مراتب. أولها العلم، بأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى ما لم يحصل ولن يحصل لو حصل كيف يكون، كما في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا لن يحصل ردهم بعد يوم القيامة، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان والقدر الكتابة، فتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما من حركة أو سكون ولا ورقة تسقط ولا قطرة تنزل إلا والله قد كتب مقدارها وأين تقع من الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، وهو أن كل شيء يفعله العباد فهو بمشيئة الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، يختار، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، يختار الطريق، يختار الطاعة، يختار المعصية، لكن هذا الاختيار يعني تحت اختيار الله ومشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق. فالعباد كل ما يحصل فهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله خلق العبد وخلق فعل العبد، الله خلقكم وما تعملون. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان. فالواجب على المسلم أن يتعلم أصول الإيمان وما يتفرع عنها، فإن هذا من أهم المهمات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من خالص عباده المؤمنين، وأن يكمل إيماننا، وأن يقبضنا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.